القارئ بالقراءة البصرية والتلفزيون العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي وقارئ قارئ العارف بالله سيدي أحمد البدوي فقيل الطنطا طنطا طنطا طنطا طنطا طنطا طنطا ألا هو فضيلة القاري قاري قاري قاري قاري قاري قاري الشيخ محمد أحمد يوني يوني يوني يوني يوني يوني القاري وتوفيق سمردين مالك الطقطة محافظة الغربية وربي وربي وربي وربي وربي وربي السلام

ربنا أتمم ونجني وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بإذن الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك. الله الله الله تبارك الذي Thank you. تعليق عن محمد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن

كما ركبت الهندسه الصوتيه والاداره الكهربائيه